بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الموضع الثاني في سورة يونس، قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نقول فيها ما قلنا في الآية الأولى. الموضع الثالث في سورة الرعد، قال الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أظن يا أخي في قراءة بغير، لا تلك في سورة إيش؟ في عمود ممددة، فهل في قراءة ورش هنا بغير عمد؟ ما في. طيب، رفع السماوات بغير عمد، فقوله بغير عمد هل يعني ليس لها عمد أو عمد مطلقا، أو لهما عمد أو عمد لكنها غير مرئية لنا؟ العمد هنا المقصود بها الأعمدة، يعني أن السقف، السماء سقف ولها أعمدة. هل لها أعمدة؟ هل ليس لها أعمدة أصلا، أم أن لها أعمدة لكننا لا نراها؟ قال: فيه خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال إن جملة ترونها صفة لعمد، أي بغير عمد مرئية لكم، ولها عمد غير مرئية، يعني لها إيش؟ قالوا بغير عمد أي غير مرئية لكم، ولا في الحقيقة لها عمد. ومنهم من قال إن جملة ترونها جملة مستأنفة، معناها ترونها كذلك بغير عمد، وهذا الأخير أقرب، فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية، ولو كان لها عمد لكانت مرئية في الغالب، وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية لحكمة يريدها، يعني لا مانع أن يكون، لكن الأصل أنه ليس لها عمد. طيب يا أخوان، الصحيح يقول ليس لها عمد، أي هي جعل السماء سقفا مرفوعا بغير عمد. طيب، حفظكم الله. وقوله ثم استوى على العرش، هذا هو الشاهد من إيش؟ من الآية، إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، وهي صفة فعلية، ويقال في معناها ما سبق. الموضع الرابع في سورة طه، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقدم على اللفظ على العرش جملة على العرش، وهو الجار والمجرور معمول لاستوى لإفادة الحصر والتخصيص. السلام عليكم. لإفادة الحصر والتخصيص. طيب يا أخوان، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستوي على شيء سوى العرش، قدم الجار والمجرور المتعلق باستوى لإفادة الحصر، حتى لا يقال لم يستوي على شيء آخر إلا على العرش. وفي ذكر الرحمن إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته موصوف بالرحمة سبحانه وتعالى. الموضع الخامس في سورة الفرقان، قوله ثم استوى على العرش الرحمن، فالرحمن فاعل استوى. الموضع السادس في سورة ألف لام ميم، السجدة، قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نقول فيها مثل ما قلنا في آيتي الأعراف ويونس، لكن هنا فيه زيادة، وهي وما بينهما، يعني بين السماء والأرض، والذي بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات والأرض. وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس والقمر والنجوم والسحاب، ومنها ما هو مجهول لنا إلى الآن. وبذلك تجد أن هؤلاء أصحاب الفلك وأصحاب غزو الفضاء يقولون كل فترة يكتشفون إيش؟ كوكبا جديدا، هكذا ولا لا؟ اكتشفنا كذا، اكتشفوا زحل، اكتشفوا، كل مرة يقولون اكتشفوا كوكبا جديدا. الموضع السابع في سورة الحديد، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء معدى بلفظ على أو بحرف على. وبعد، فقد قال العلماء إن أصل هذه المادة سوايا، تدل على الكمال، الذي خلق فسوى، أي أكمل ما خلقه، فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال. ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية، فهي معدات بإلى ومعدات بعلى ومقرونة بالواو ومجردة، فهي أربعة، لها أربعة إيش؟ أحوال أو أوجه. فالمعداة بعلى مثل قوله استوى على العرش، ومعناها على واستقر. والمعداة بإلى مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، فهل هنا معنى فهل معناها هنا كالأولى المعداه بعلى؟ فيها خلاف بين المفسرين قد لمحنا إليه بالأمس. فمنهم من قال إن معناها واحد، يعني إيش؟ كلها استوى إلى السماء وعلى السواء السماء، بمعنى إيش؟ على وارتفع. وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، بل ليس ظاهر مجرد، لأن الظاهر تقول يتكلم بكلام يظهر منه ذلك، لكن بل صرح بذلك وقال إنها بمعنى إيش؟ إنها بمعنى على، استوى على، ورجح القول هذا. أتى بالأقوال في عند قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم في سورة البقرة. نعم. قال ومنهم من قال بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل، فمعنى استوى إليها أي قصد إليها قصدا كاملا، وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى، وهو لفظ إلى. وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله. سبحان الله يا أخوان، ركزوا حتى نتأدب بآداب أهل العلم ونعلم باب الخف. ابن جرير يرى أن استوى إلى السماء بمعنى على وارتفع كعلى، فهو يقول إلى بمعنى هنا على. ابن جرير وغيره من أهل العلم يقولون هنا قصد إلى إيش؟ وعمد إلى خلق السماوات، إلى السماء أي إلى خلقهما. ما تجد ابن كثير بدع ابن جرير، ولا تجد أحد بدع من يا أخوان؟ ابن كثير، مع أن الخلاف الآن في مسألة عقيدية عقائدية هكذا ولا لا؟ فقد يقول بعضهم ابن كثير مؤول هنا، مؤول. لماذا تؤول قوله ثم استوى إلى السماء أي بمعنى قصد وعمد؟ هذا أنت يا ابن جرير مبتدع ضال مضل متحذلق أنت وأنت وأنت. فهذه طريقة ماذا؟ مذمومة منبوذة. انظروا حتى نتعلم آداب الخلاف. حتى لو أخطأ ابن جرير، مع أنهم ما خطأوه، لكن لو أخطأ ما تجد أهل العلم يردون عليه ويبدعونه ويضللونه، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى معروف بالسلفية ومعروف بصفاء العقيدة وصفاء المنهج السلفي، ومصدر التلقي عنده أولا وآخرا هو الكتاب والسنة وفهم السلف. لكن جاءت عنده قرائن رحمه الله تعالى تدل على أن هنا ثم استوى إلى السماء أي بمعنى قصد وعمد. فهذا فإن أخطأ قالوا رجحوا الوجه الأول، وما يتعرضون لابن كثير بشيء. وهذا ثم يسردون الملازم ويسردون الأقوال الشنيعة ويظهرون الغيرة أمام ابن كثير ويحاولون الإطاحة به بمجرد هذا الخلاف. نعم. فاستفادة من خلاف السلف ونتعلم منهم الأدب كيف نتعامل في المسائل الخلافية وفي المسائل التي يعني يكون فيها راجح ومرجوح نرجع فيها إلى السلف. قال ففسر قوله يعني ابن كثير ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، انتهى كلامه. هل تجدون ابن عثيمين عقب على ابن كثير أو استلمه ودقدقه وكذا وابن كثير كذا وكذا؟ ما تجدون، نقل القولين بأدب واحترام وكل القولين محتمل. قال والمقرونة بالواو كقولهم استوى الماء والخشبة بمعنى تساوى الماء والخشبة. والمجرد هنا الواو تسمى واوش المعية، استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة، لأنه لما أن درسنا في كتب النحو يأتون بهذا المثال، استوى يأتون بهذا المثال في كتب النحو في التحفة وغيرها، مثال على واو المعية، فيقولون هنا استوى الماء والخشبة أي تساوى معها وعادلها، لا أنه إيش استوى الماء والخشبة. الخشبة مستقيمة، والماء متى تستطيع تركزه حتى يستوي؟ ما يثبت الماء. فقالوا هنا استوى أي بما ارتفع إلى أن وصل إلى مستوى إيش، فكان مساويا لها ومعها. طيب والمجردة عن الحروف كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ومعناها كملا، كمل إيش خلقه. تنبيه، إذا قلنا استوى على العرش بمعنى على، فها هنا سؤال، وهو إن الله خلق السماوات ثم استوى على العرش، فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا؟ انظروا ركزوا، ما قال فهل يلزم من ذلك أنه لم يكن مستويا، هكذا قال لم يكن عاليا. وقد تكلمنا أمس أنه فرق بين الاستواء وبين العلو، فكل علو إيش؟ استواء. فيلزم من قول الرحمن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه عال علو، لكن لا يلزم من قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى استواء، فكل استواء علو وليس كل علو إيش؟ استواء، إذ أن العلو صفة ذاتية لم يزل الله عز وجل ولا يزال عاليا على خلقه منذ الأزل والقدم ولا يزال سبحانه. أما الاستواء فلم يكن العرش مخلوقا، خلقه ثم استوى عليه. طيب يا أخوان، قال فالجواب لا يستلزم ذلك، لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو، لأن الاستواء على العرش علو خاص به، والعلو شامل على جميع المخلوقات، فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا، لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش. وقلنا العلو الذات، العلو المطلق ينقسم إلى إيش؟ ثلاثة: علو ذات، وعلو قدر، وعلو إيش؟ قهر. نعم. ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه، بل هو عال ثم بعد خلق السماوات والأرض على علوا خاصا على العرش. فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش، ليس مستويا على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوي على العرش أو لا؟ فالجواب الله أعلم بذلك. بل إيش؟ بل الصحيح أنه لم يكن مستويا، هكذا مهما كان، حتى لو كان قبل خلق السماوات والأرض العرش مخلوق أم ليس بمخلوق يا إخوان؟ هكذا ولا لا؟ طيب، ما دام أنه مخلوق قبل أن يكون مخلوقا ما كان الله مستوي عليه، هكذا ولا لا؟ فبعض الأشياء نقول الله أعلم. لكن هل يقصد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه بعد خلق العرش، لأن أول المخلوقات ما هو؟ في خلاف، منهم أول ما خلق الله القلم، هكذا ولا لا؟ ومنهم من يقول إيش العرش قبل، هكذا ولا لا؟ والذي يظهر أن العرش قبل إيش؟ القلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، هكذا ولا لا؟ فما ذكر القلم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في خلاف، ذكر الشيخ الإسلام تيمية والشيخ الألباني، الشيخ الألباني يرجح إيش؟ القلم قبل العرش، وهي مسائل خلافية لا يبدع أحد ولا هي مجرد لفظية. على كل حال، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيش في هذا حديث عمران بن حصين في البخاري؟ أنا قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، ما قال، ما ذكر استواء، قد يكون مستويا عليه وقد لا يكون مستويا عليه. لكن في الآيات السبع هذه جاءت إيش؟ واضحة، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، لكن قبلها الله أعلم، هل كان بعد أن خلقه هل استوى عليه أم لم يستوى عليه؟ لا ندري. أما قبل أن يخلقه لا شك ولا ريب أنه لم يستوى عليه، أنه ليس موجود العرش. قال فإن قلت هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ فالجواب أنه من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة تعلق بمشيئته فهي من الصفات كل إيش؟ وكل صفة تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. وهنا فائدة عظيمة في حول هذه المسألة، لأن هذا ملخص من كلام سابق لأبي الحسن الأشعري، وانتقده شيخ الإسلام ابن تيمية، فنقرأه. نقرأه شيخ الإسلام في تلبية الجهمي، وهو أشعري ومن تلاميذ الأشعري ومن أئمتهم. قال طيب، الاستواء وصف خبري لا مجال للعقل فيه، يعني ما ندري هكذا، لأنهم يبنون يثبتون الصفات بإيش؟ بالعقل السبع، لكن الاستواء قال وصف خبري. وكذلك الفوقية، والواجب أن يتوقف في ذلك إلى أن يرد بمعناه خبر. قال وهذا مذهب أئمة السلف. انظروا الأشاعرة وابن فورك أشعري يثبت إيش؟ الفوقية والاستواء، خلافا لأبي المعالي الجويني وأنت نازل إلى عصرنا عند الأشاعرة يعطلون الاستواء. قال وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت الاستواء ثابت بلا كيف. نعم، قولها إيش؟ الاستواء معلوم، وكما قال كما قال مالك. وهذا قول مالك بن أنس والأوزاعي وغيرهما من الأئمة. من الذي يقرر هذا يا إخوان؟ ابن فورك. انظر يجري على طريقة السلف في مسألة الاستواء. قال وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعري قولين لأصحابنا الأشاعرة في الاستواء، أحدهما أنه من صفات الذات. انظروا، الاستواء من صفات إيش؟ الذات. الصحيح أن العلو من صفات إيش؟ الذات. قلت قد رد على هذا القول المصنف رحمه الله تعالى في المجموع، سننقله الآن إن شاء الله. والثاني من صفات أنه من صفات الأفعال. الأشاعرة لهم قولان، قول أنه من صفات الذات وهذا باطل سيبطل الشيخ الإسلام تيمية، القول الثاني أنه من صفات إيش؟ الأفعال. فمن صار إلى أنه من صفات الذات اختلفوا فيه، فصار الأكثرون منهم إلى أن الاستواء على العرش هو العلو عليه من جهة إيش؟ القهر والغلبة، يعني استولى قهر وغلب واستولى عليه، هكذا ولا لا؟ نعم. والانفراد بنعوت الجلال، وهذا المعنى وإن كان مدركا بالعقل ولكن تسميته بالاستواء مستقاة من الخبر. قال أبو الحسن الأشعري: من قال الاستواء صفة الذات فإنه سمى الله به حين خلق العرش، لأجل أن الاستواء يقتضي تقريبه إليه ليستوي عليه، ولم يكن في الأزل غير الله فلم تكن تسميته به. قال: وقال بعض المتأخرين من أصحابنا الأشاعرة: ويمكن أن يقال لم يزل كانت له صفة الاستواء مطلقا، يعني إيش؟ أن صفة الاستواء صفة مطلقة، أن الله يوصف بإيش؟ بصفة الاستواء. نعم، بمعنى أنه على صفة يصح بها الاستواء على العرش إذا خلقه، بمعنى أنه قادر على الاستواء، تمام؟ يعني أن الله قادر على الاستواء لكنه لم يستوي على العرش وإن كان قادرا على ذلك. يعني لما تقول الرحمن على العرش استوى، يعني الله قادر أن يستوي على العرش لكنه لم يستوي، إنما معنى قال الرحمن على العرش استوى أي قادر على الاستواء. عرف الآن معنى يا إخوان؟ نعم. كما يقول: لم يزل الله قادرا، وإن كان تعلق القدرة بالأحداث يختص بحال الحدوث. وصار آخرون إلى أن الاستواء صفة خبرية يتوقف في معناها إلى أن يرد خبر ببيانها، أي بيان إيش معناها. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع كما في مجموع الفتاوى المجلد 16 صفحة 95-300، قال: الاستواء للناس فيه قولان، هل هو من صفات الفعل أو من صفات الذات؟ على قولين، والقائلون بأنه صفة ذاتية يتأولونه بأنه قدر على العرش، صفة ذاتية قدر إيش؟ على العرش، وهو ما زال قادرا وما زال عالي القدر، فلهذا ظهر ضعف هذا القول من وجوه. الوجه الأول منها قوله ثم استوى على العرش، فأخبر أنه استوى بحرف ثم، ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال خلق ثم استوى، ومنها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره، يعني أنه قادر على العرش وقادر على غيره، فلماذا يخصص العرش بالاستواء مع أنه قادر على كل شيء وعلى جميع المخلوقات؟ نعم. وإذا قيل إن العرش أعظم المخلوقات فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره، كما في قوله رب العرش العظيم لما ذكر ربوبيته للعرش لعظمته، والربوبية عامة، جاز أن يقال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، ويقال رب العالمين رب موسى وهارون. والاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين، مع أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء والأرض وما بينهما، فلو كان استواءه على العرش هو قدرته عليه جاز أن يقال على السماء والأرض وما، يعني إيش؟ الرحمن استوى على السماوات والأرض وما بينهما. وهذا مما احتج به طوائف منهم الأشعري، قال في إجماع المسلمين على أن الاستواء مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول إلى آخره. كلام جميل، ولعل بعض مش فاهم سبب الإشياء. لا بأس، تحب ترد؟ خلاص قليلا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الآن انتهى من إثبات من إيراد صفة الاستواء وأدلتها والدفاع عنها ورد الشبهات، يدخل الآن في إثبات صفة إيش؟ العلو، التي هي أعم، طيب يا أخوان، وأشمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات علو الله على خلقه 6 آيات. الآية الأولى قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أب، ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى ابن مريم. يقول الله إني متوفيك، ذكر العلماء فيه 3 أقوال. لفظة إيش؟ متوفيك، ما معناها؟ القول الأول متوفيك بمعنى قابضك، ومنه قولهم توفى حقه أي قبضه، بمعنى استوفاه، هكذا فلان توفى حقه أي قبضه واستوفاه، ما عندي له شيء. القول الثاني متوفيك معناها منيمك، لأن النوم وفاة، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فقول هنا يتوفاكم بالليل أي إيش؟ ينيمكم. فهو الله يتوفى الأنفس، سيأتي أيضا دليل حين موتها، والتي لم تمت في منامها ثم يرسل إيش؟ الأخرى، يعني كلها كلاهما توفى. القول الثالث أنه وفاة موت، متوفيك مميتك. ومنه قول تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والآية التي تدل بعدها إيش؟ والتي لم تمت في منامها، معنى توفى هذه وهذه، واحدة ماتت انتهى قبضها الموت، نامت وقبضها الموت، قبضت مرتين، الثانية قبضها قبض نوم، متوفيك قال إيش؟ والتي لم تمت في منامها إيش؟ يعني ما نامت هكذا؟ نعم. والقول بأن متوفيك إني متوفيك أي مميتك، الموت النهائي، قول بعيد، لأن عيسى عليه السلام لم يمت وسينزل في آخر الزمان. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى على أحد القولين، يعني سيش ينزل عيسى وسيأتي الظاهر ذكره، ما نتوسع إن شاء الله في ذكر عيسى، سيأتي في أشراط الساعة. طيب، وذلك إذا نزل في آخر الزمان. وقيل قبل موت الواحد، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة آمن بعيسى حتى وإن كان يهوديا، وهذا القول ضعيف. والصواب إيش؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني إيش؟ قبل موت عيسى، يعني يستيقنون أنه ما مات. آخر الزمان سيأتي يوم عند أن ينزل عيسى، ويستيقنون أن عيسى ما مات وأنه حي، وسينزل إيش يفعل؟ يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. لماذا يضع الجزية؟ ما في إلا دين الإسلام إلى الآن ما زال جزية، لأنه عيسى ما قد نزل، فهم يعتقدون أن دينهم صحيح. إذا نزل عيسى قال: ها هذا أنا موجود، جزية من؟ أنا دخلت في دين محمد، أنا من أمة محمد، ما في دين جزية، ما في، ادخلوا في الإسلام ولا يقتلون. يعني فالآن يضع الجزية، ما في جزية، كل الناس تدخل في الإسلام. طيب، قال: بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم، فنقول إنه يمكن أن يجمع بينهما فيكون قابضا له حال نومه، أي أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه، ولا منافاة بين الأمرين. يعني قوله إني متوفيك ورافعك إلي، يجمعون بين قوله بمعنى متوفيك وقابضك. هل هو يقبضه وتوفاه، يعني الآن توفاه الله عز وجل، انتهى أجلك في هذا الفترة إلى أن يأتي وقتك يوم وقت النزول في عهد المهدي المنتظر، أم أنه المقصود به متوفيك أي منيمك؟ عرف الآن؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن نفسره بقوله إني متوفيك أي توفيت أجلك الآن، وأعمالك ما بقي لك شيء تعمله في هذا الوقت، يرتفع هكذا ولا لا؟ وتبقى في السماء الذي هو فيها إلى أن يأتي وقتك، تنزل مرة أخرى على جناحي ملكين، هكذا ولا لا؟ ويجوز أن يقول أن يفسرها إني متوفيك أي منيمك الآن، ويرفعه وهو في حال النوم، نزل عليه النوم ثم جاء الملك ورفعه وهو نائم، يصح هذا وهذا لا إشكال. قال: وقوله ورافعك إلي، الشاهد من الآية هنا، فإن كلمة لفظ إلى تفيد الغاية، وقوله ورافعك إلي لفظ إلي يدل على أن المرفوع إليه، أن المرفوع إليه كان عاليا وهو الله، وهذا يدل على علو الله عز وجل. فقول إني رافعك إلي، الرفع يكون من الأسفل إلى أين؟ إلى الأعلى، وهذا يدل على أن الله عال على خلقه. فلو قال قائل: المراد رافعك منزلة كما قال تعالى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، قلنا هذا لا يستقيم، لأن الرفع هنا عدي بحرف يختص بالرفع الذي هو الفوقية، رفع الجسد وليس رفع المنزلة. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو معنوي وعلو إيش؟ ذاتي. أما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا، يسمونه علو إيش؟ القدر، هكذا ولا لا؟ أو علو القهر، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. طيب، وعلو القدر، لكن علو الذات هذا الذي محل الخلاف. قال وأما العلو الذاتي فيثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة. أهل البدعة يشمل جهمية ومعتزلة وأشاعرة، يقولون إن الله تعالى ليس عاليا على علوا ذاتيا. ليش؟ قالوا ننزه الله عز وجل أن يكون في جهة، والجهة مكان، والمكان إيش؟ لا يكون فيه إلا جسم، هكذا، والأجسام تتشابه، وأن يكون محدودا محصورا. طيب وإيش تقولون؟ أين الله يا خبرة؟ قالوا في كل مكان. ما شاء الله، كيف تنزهون الله عن المكان الذي الجهة التي وصف نفسه بها وعن العرش، ثم تقولون في كل مكان؟ أين؟ في الحمامات، وفي دور في أماكن النجاسات، وفي الأماكن القذرة، وفي البيوت، وفي أماكن الخمور، في كل مكان. هكذا ينزهون الله عز وجل عن ما وصف به نفسه وعن العرش، ثم يثبتون له أنه في كل مكان قذر وغير قذر، والعياذ بالله. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، عياذا بالله. نعم، قال فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي، فنقول إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ما شاء الله. أولا، فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فالعلو مثل قوله تعالى هو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ما تجد أحد قال سبح اسم ربك الذي في كل مكان، ولا قال الله سبح اسم ربك الذي في كل مكان، ولا ما كما قلنا كما نقل ابن القيم عن بعضهم أنه ما أحد في هذا الكون قال سبح اسم ربك الأسفل إلا بشر بن غياث المريسي عليه لعنة الله. ثانيا، الفوقية، وهو القاهر فوق عباده، قاهر فوقية ذاتية، وفوقية إيش؟ قهر. نعم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ونزول الأشياء منه مثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك. وصعود الأشياء إليه مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اشفيك الله بالعافية، هذا زكام ليس عطاس، زكام. طيب يا أخوان حفظكم الله، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سألنا شيخنا رحمه الله تعالى ذات ليلة ما معنى قوله والعمل الصالح يرفعه. طيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إيش؟ يرفع الكلم الطيب. طيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. ومثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، كونه في السماء مثل قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ثانيا، وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى سلقهم الفعل إقرار. فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء بذكر العلو والفوقية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، وقوله لما ذكر السماوات والله فوق العرش، وجاء بذكر أن الله في السماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأما الفعل فمثل رفع أصابعه في السماء وهو يخطب الناس. سائل حق الزكام اللي أعطيتك منه. وأما الفعل فمثل رفع أصابعه في السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع، وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع، فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعا أكبر من ذلك الجمع، إذ إن الذي حج معه بلغ نحو 100,000، والذين مات عنهم نحو 124,000، يعني عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع. فقال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت قالوا نعم. وكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء بأصبعه وينكتها إلى السماء، ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء في جميع موارده، كل ما رفع يديه يرفعهما إلى السماء. وإن كان المعتزلة والأشاعرة إذا دعوا الله أن يرفعوا أيديهم إلى أين؟ إلى السماء، مع أنهم يقولون إن رفع إنما الرفع ليس لأن الله في السماء، ولكن لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة إيش؟ الصلاة. نعم، يشير إلى السماء بأصبعه، هذا الحديث قاله المؤلف. الحديث يشير بأصبع إلى السماء ثم ينكتها. الراوي الصحابي قال, الصحابي الذي روى جاء من حديث أبي بكر وغيره, قال ويشير إلى السماء بأصبعه ثم ينكتها, ألا هل بلغت اللهم اشهد, ويؤشر إليهم ألا هل بلغت اللهم اشهد, ألا هل بلغت اللهم اشهد, يشير إلى السماء وينكتها اللهم اشهد, ويؤشر إلى الصحابة رضي الله عنهم. قال وهذا إثبات للعلو بالفعل. وأما التقرير فإنه في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه أتي بجاري أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها, فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ما قال يا بنت الناس كيف تحدين الله في السماء, أنت كيف تثبتين الجهة لله والمكان, هذا هذا يعني أنت تخالفين الأشعرية لا جزاهم الله خير والجهمية والمعتزلة, أنت مؤمنة. فهذه جارية لم تتعلم, هي أفقه من المعتزلة والأشاعرة. نعم, والغالب على الجواري الجهل, لا سيما وهي أمة غير حرة لا تملك نفسها, تعلم أن تعلم تعلم تعلم نعم تعلم أن ربها في السماء, وظلال بني آدم وظلال بني آدم ينكرون أن الله في السماء ويقولون إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام ولا قدام ولا وراء, أو أنه في كل مكان والعياذ بالله. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ استبدلوا الكتاب والسنة بإيش؟ بالكلام والفلسفة والآراء المحدثة والعياذ بالله, وتركوا نصوص الوحي وإجماع السلف. فهذه من أدلة الكتاب والسنة. ثالثا, وأما دلالة الإجماع, وأما دلالة الإجماع فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. إن قلت كيف أجمعون, قل إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلولها, كيف وقد دافعوا عنها؟ الصحابة آمنوا وقرأوا وقال ابن القيم لم يختلفوا إلا في بعض الآيات, هكذا ولا لا؟ وما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ربما 14 موضع. يسألونك عن اليتامى, يسألونك عن الأهلة, يسألونك عن الخمر والميسر, يسألونك ماذا ينفقون, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, يسألونك عن الأهلة, يسألونك عن المحيض, يسألونك عن كذا. لماذا قال يسألونك عن الاستواء, أهو حقيقي أم أنه بمعنى استولى, هكذا ولا؟ يسألونك عن صفة الوجه, أهي صفة حقيقية أم أنها بمعنى الثواب أو كذا. يسألونك عن الرضا, عن المحبة, ما وجد هذا, أمروها كما جاءت لأنها نزلت, هذه معانيها وهذه حقيقتها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رحمه الله تعالى, ولهذا لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن السلف مجمعون على ذلك, قال ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء أو إن الله في الأرض أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل أو إنه لا تجوز الإشارة إليه الحسية. ولذلك ألف ابن الفرج الجوزي وهو حنبلي عفى الله عنه ممن انزلق في التمشعر والتمعزل, فألف كتاب كشف ماذا كف شبه التشبيه بأكف التنزيه أو دفع كف شبه التشبيه أو دفع شبه التشبيه كف شبه التشبيه بأكف التنزيه, وهو كتاب يمشي الأشاعرة ويتبطجون به ويتبجحون ويظنون أنهم قد انتصروا على أهل السنة, يقولون هذا حنبلي منكم يا أهل السنة يوافق الأشاعرة. ليس حجة, من سلك طريق السلف فالحجة في كتاب الله وسنة رسول الله وهو يحمد الله أن وفقه الله, ومن خالف من أهل السنة فليس الحجة في كتاب الله, ما أحد يؤثر أو أنه ينقض الإجماع أو أنه يفعل, ولا يجني امرؤ إلا على نفسه, ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم, من ثبت فهو فضل الله عليه, ومن عطل أول فهو كما قال بالنسبة لأبي الفرج بن الجوزي, قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته ليته ما خاض في التأويل, ليته ما خاض في التأويل, وفي موضوع آخر ليته ما ألف, ليته ما ألف. رابعا, وأما دلالة العقل, وأما دلالة العقل فنقول لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل, ركزوا على هذه المسألة, وكونه في السفل مستحيل لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته، فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام. فإذا كان السفل مستحيلا كان العلو واجبا. وهناك تقرير عقلي آخر، وهو أن نقول إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء، وإذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا لله، لأن كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله. وقولنا مطلقة احترازا من الكمال النسبي الذي يكون كمالا في حال دون حال، فالنوم مثلا نقص ولكن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال. خامسا، وأما دلالة الفطرة فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا المكابرة، فكل إنسان مفطور على أن الله في السماء، ولهذا عندما يفجأك الشيء الذي لا تستطيع دفعه وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه، فإن قلبك ينصرف إلى السماء، حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض، وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها، حتى إنهم يقولون إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله تعالى في السماء، كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليه السلام الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس، فلما خرج رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم وهذا إلهام فطري. فالحاصل أن كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة، ووالله لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك لعلموا أن الله في السماء بدون أن يطلعوا على أي كتاب، بدون أن يطالعوا أي كتاب، لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة الكتاب. والذين أنكروا، طيب مش بقي معنا، نعم بقي قليل، والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون لو كان في العلو بذاته كان في جهة، وإذا كان في جهة كان محدودا وجسما، وهذا ممتنع، سبق الرد عليه وسيأتي. والجواب عن قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما، نقول أولا لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات، ولو جاز هذا لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة. فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت له العلو، والسلف الصالح أثبتوا له العلو، فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول لا يمكن أن يكون علو ذات، لأنه لو كان علو ذات لكان كذا وكذا. ثانيا، نقول إن كان ما ذكرتم لازما لإثبات العلو لزوما صحيحا فلنقول به، لأن لازم كلام الله ورسوله حق، إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه، فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسدا لبينه، ولكنها لا تستلزم معنى فاسدا. ثالثا، نقول ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها، أتريدون بالحد أن شيئا من المخلوقات يحيط بالله، فهذا باطل ومنتف عن الله وليس بلازم من إثبات العلو لله، أو تريدون بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم، فهذا حق من حيث المعنى ولكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا لعدم ورود ذلك، بل نطلقه لأنه قد أطلقه عبد الله بن المبارك، وأنا كنت قد نفيته لأنه جاء من طريق ماذا ابن خارجة مخارجة ابن مصعب السرخسي وهو متروك، ثم نفيت تلك الأيام ما قد توفرت المراجع ولم نتوسع في الاطلاع، فنفينا ثبت صفة هذه لفظ الحد لأنها من إسناد ضعيف، وأيضا ما قصدي نفي الصفة، ولكن أن كان قصدي أن شيئا يحد الله عز وجل أو يحويه، فجاء ذاك المدبر ولفق فينا بأن هذا قول الجهمية وأن هذا تجهم، يعني ما كان عنده أدب يقول خطأ وقد قال فلان وفلان، مع أنه ما خرج رده وبيانه إلا وقد أخرجته، وأظن قد اطلع عليه في النقض العثمان سعيد الدارمي، ونقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام أحمد وكلام عبد الله بن المبارك بإسناد صحيح، وأن الحد على التفصيل هذا يقول ابن تيمية وغيره إن أرادوا بالحد أن الله محدود ويحويه شيء، أو أن العرش أنه مستوى على العرش بحيث أن جوانبه تحويه، فهذا قول باطل. وإن أرادوا بأن بالحد صفة أن الله يتصف أي محدود بأنه موصوف بالاستواء وأنه بائن من خلقه، فهذا حق، وهذا الذي قررناه، والحمد لله جرينا على طريقة السلف لما ثبتت عندنا الأدلة وأقوال سلفنا الأئمة. طيب أين وصلنا يا أخوان؟ ثالثا، وأما الجسم فنقول ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى، لكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا لما سبق. وكذلك نقول في الجهة، هل تريدون أن الله تعالى له جهة تحيط به؟ فهذا باطل وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالى، والله أعلم.